أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق زكاة بهيمة الأنعام، وهي نوع من أنواع الزكوات التي فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى على من يملك بهيمة الأنعام على الهيئة أو الصفة التي ذكرناها بالشروط المخصوصة اللي ذكرناها. وذكرنا الخلطة في بهيمة الأنعام وكلام العلماء فيها. هنا نوع آخر من أنواع الزكاة، وهي زكاة الخارج من الأرض، يعني المحاصيل الزراعية، يسمونها زكاة الزروع والثمار. زكاة الخارج من الأرض يقول أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر، يعني حكايا الإجماع على أن هذه الأربعة فيها الزكاة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزكاة في هذه الأربعة، الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وهنا أربعة أصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وألحق بها العلماء ما كان مثلها. وهذا ليس من أساليب القصر، مش معناه الزكاة في هذه الأربعة فيفهم منه أن غيرها ليس فيها زكاة، لا، ولكن هنا ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء يجب فيها زكاة. غيرها من الأشياء أيضا تدخل تحت العموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وغيره من الأحاديث بقيود نذكرها. فكونوا ينص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الزكاة في هذه الأربعة والإجماع على ذلك، هذا دليل على أن هذه الأشياء فيها الزكاة. غيرها ينظر في دليل هذا الغير، لكن الإجماع على أن الأربعة هذه: الحنطة اللي هي البر أو القمح، القمح، الشعير معروف، الزبيب، التمر. فذكر صنفين من الأقوات: الحنطة والشعير، وصنفين من أنواع الفواكه التي تيبس: الزبيب والتمر. وهذا كله كان قوتا عند أهل المدينة يقتتون على ذلك، وكان من أكثر أقواتهم التمر، من أكثر أقواتهم التمر. الحنطة والشعير بحسب ما يجدون، الشعير قد يجدونها، الحنطة غالبا لا يجدونها، فالأكثر عندهم التمر والشعير، هذا في المدينة. يقول لنا العلماء الحصر في هذا الحديث اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، الحصر فيه ليس حصرا حقيقيا، وإلا يلزم ألا تجب الزكاة في صنف غير هذه الأصناف الأربعة، واللازم باطل فالملزوم مثله. هذا كلام القاري في المرقاع، ونقله المبارك فوري. وفي حديث آخر فيه: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. فيقول أهل العلم إنه دي الأشياء التي كانت مولودة وكان في فواكه عندهم، فما أمرش بأن تؤخذ الزكاة من الفواكه التي عندهم، فلا تأخذ الصدقة إلا في هذه الأربعة. ما معلوم أن الصدقة بتؤخذ في بهيمة الأنعام، وبتؤخذ في النقدين، وبتؤخذ في الفطر وغير ذلك. فهنا كأنه يقصد هذه الأشياء التي كانت موجودة، وغيرها من أشياء كانت موجودة لا يجب فيها الزكاة كالفواكه والخضروات ونحو ذلك. يقول لنا هنا تجب في كل مكيل مدخر من الحب، ده اختيار الحنبلة، إنه كل الحبوب أو الثمار إذا كانت على أوصاف أو شروط معينة فتجب فيها الزكاة. تجب في كل مكيل، فنظروا إلى إنه الحب الذي يكال سواء كان قوتا أو غير قوت، سواء كان قوتا أو غير قوت. القوت يقتات عليه الناس، يعني بيعيشوا عليه، يعيش عليه، هذا قوت لهم، فهو حياتهم على هذا النوع من الطعام، زي اللي بيعيشوا على القمح، اللي يعيشوا على التمر ونحو ذلك، فهذا قوت للناس. فعند الحنابلة هنا بيقول لنا تجب في كل مكيل مدخر من الحب. لاحظ أن العلماء حينظروا في الزكاة إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذت فيها الزكاة في عصر، فالذين يقولون بالقياس وهم جمهور العلماء حيقولوا هذه وما ألحق بها وما كان مثلها، اللي حيقول بعدم القياس حيقول هي دي بس، هذه الأشياء فقط اللي تؤخذ فيها الزكاة وغيرها لا يؤخذ فيه الزكاة. فالجمهور يقولون بالقياس، فيقولون أنه تؤخذ الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤخذ في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، إيش معنى هذه الأشياء؟ ضروري فيها حال، فينظرون إلى العلة التي فيها وبعدين يشوفوا هذه العلة موجودة في غيرها من الحبوب، فإذا كانت موجودة يبقى أيضا تخرج الزكاة منها. فالحنبلة حينظروا لأن هذه الحنطة والشعير تكيل، تكال أنها حبوب وأنها تكال وأنها مدخرة، يبقى كل حب عندهم يكال ويدخر لابد من إخراج الزكاة سواء كان قوتا أو ليس قوتا، ما نظروش لكونه قوتا أو ليس قوتا. هتلاقي عند المالكية وعند الشافعية حينظروا إلى أن هذا طعام يؤكل ولا لا، هذا قوت للبشر وليس قوتا له، يبقى حيقولوا يخرج في الأقوات، يبقى حيضيق بقى عند المالكية وعند الشافعية أضيق مما عند الحنابلة، ولعل القول عند المالكية والشافعية أوده لأنه أقرب للقياس على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحنابلة هنا هيقولوا تجب في كل مكيل مدخر من الحب، زي إيه؟ قال كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسن والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، يبقى فتح الأمر فيها الأخرج الزكاة في هذه الأشياء جميعها. اللي حيوسع في أمر الزكاة أكثر من يذكر فيها زكاة يكسرها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأنه حياخذ بالحديث اللي فيه فيما سقط السماء العشر، فيما فعل هذا من العموم، يبقى كل ما سقطه السماء يخرج في العشر، غير ذلك اللي بيسقى بالتعب يبقى حيكون فيه نصف العشر على تفصيل عنده، إلا الأشياء اللي ما فيش فيها منفعة كبيرة في الطعام ونحوه زي البوص ونحوه يقول هذه ليس فيها شيء، لكن غير ذلك حيوسع الأمر كأنه نظر لمنفعة الفقير، منفعة الفقير يبقى يكسر الزكاة، ما سقط السماء أي شيء تسقيه السماء يبقى لابد من إخراج الزكاة فيه. فاحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، ده الحديث وحيجي التفصيل اللي فيه. الجمهور حيقولوا أنه لا، ما هوش بهذا العموم، ما هوش بهذا العموم، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في فواكه موجودة وما أخدش عليها صدقات، ما أخدش عليها زكاة، وكان في خضروات موجودة وما أخدش عليها أيضا الزكاة، دليل على أنه العموم اللي في هذا الحديث مقيد بما كان يأخذه صلوات الله وسلامه عليه أو يأخذ منه. يبقى هنا نرجع للكلام بتاعهم، بيقول لنا تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس، كل هذه أشياء معروفة وأشياء بتكون أقواتا للناس في أماكن، والباقي لا فول يعني، والكرسنة نوع من أنواع الحبوب، بيذكروا أن هي نوع من الشجر صغير لها ثمار بتنفع للكحة والسعال ويسمن الدواب كأنه من طعام الدواب. فهنا لاحظ أن الحنابلة ما تقيدوش بطعام الإنسان أنه يكون طعاما أو أنه يكون قوتا، لا، سواء كان قوتا أو أنه طعاما أو أنه الأغلب أن يكون طعاما للدواب، فقال طالما أن هذه الأشياء مدخرة ومكيلة تدخر وتكال يبقى على ذلك يجب فيها الزكاة، وهذا فيه نظر. قال والسمسم، السمسم أيضا يخرج عليه الزكاة، والدخن نوع من أنواع الحبوب يشبه الذرة يشبه الذرة، والكراوية والكزبرة وبذر القطن، هنا الزرع القطن كأن القطن نفسه ما عليهوش زكاة لغاية ما يبيعه صاحبه ويقبض الثمن بتاعه ويبقى يحول عليه الحول يخرج الزكاة على القطن، يبقى زكاة عروض التجارة. لكن اللي هيكون في هذا النوع من انواع الذكاء عند الحنابلة هيقول البذر بتاع القطن ان بياخده وبعدين بيجففه ويشيله عشان يزرعه بعد ذلك او يعصر ويؤخذ منه الزيت زيت بذر القطن. الكتان نفس الحكايه اللي هو بذر الكتان علشان اما يؤخذ فيجفف ويطحن ويؤخذ منه يعصر يؤخذ منه زيت او انه يعاد زرعه مره اخرى. البطيخ اللب بتاع البطيخ كأنه بيزرع مرة أخرى يعني فيكون في هذا النوع من أنواع الزكاة. يبقى هنا في النظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء فيه أنه الزكاة في هذه الأشياء الحنطة والشعير هنشوف ما يشبه الحنطة والشعير يبقى نقول فيه الزكاة، ما لا يشبهه يبقى ليس في هذا النوع من أنواع الزكاة. فالحنطة قوت للناس وطعام للناس اللي هو القمح طعام وقوت وهو مدخر عند الناس يدخر بيقعد من السنة للسنة عندهم، فعلى ذلك ما كان مثله من هذه الأشياء نقول إنه يخرج فيها الزكاة، ما لم يكن مثله فليست فيه العلة نفسها. فكأن الحنابلة وسعوا الأمر بالنظر إنه طالما أنه حب وإنه يكال حب مكيل يبقى على ذلك تخرج فيه الزكاة، ما نظرش إلى إنه طعام للناس أو إنه قوتا للناس بخلاف ما نظر إليه الشافعية والمالكية. يقول لنا هنا اللي صاحب منار السبيل لقول تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني من الذي أخرجناه لكم من الأرض، فما أخرجنا من الأرض هذا عموم، هذا عموم، ومن ما أخرجنا هذا تبعيد، تبعيد يبقى كأنه من عموم ما أخرجنا أخرج بعضه بعض هذه، وهذه حجة صحيحة لو كانت وحدها الدليل، لو كانت هي دي الدليل وحدها يبقى على ذلك هذه حجة قوية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في عصر كان في حدائق، كان في بساتين، كان في خضروات موجودة وما أخذش على ما في البساتين من فواكه، ما أخذش عليها زكاة صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من الزبيب والتمر، الزبيب والتمر فقط، فعلى ذلك يبقى النظر ما كان مطعوما يؤخذ منه الزكاة. والعموم اللي هنا هيجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدد أشياء دون غيرها. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ده الحديث فيما سقط السماء، فيما سقط السماء والعيون. هنا لاحظ انه العشر في ايه؟ العشر لما تبقى الامر سهل، الزرع سهل، وان انت مش محتاج لتعب ولا تدور سقية ولا ان تحمل ماء من ماء من مكان الى مكان، السماء بتسقيه والارض بتكتفي بذلك، فعلى ذلك يبقى الزكاة تزيد، تزيد الزكاة يبقى فيها العشر. لا ده انت بتتعب في السقي بجايب موتور جايب آلة للسقي يبقى على ذلك تقل الزكاة تنزل لنص العشر بدل ما كانت عشرا بقت نصف العشر. يبقى فيما سقط السماء سقي السماء سهل، العيون عيون أبار هيفتح العين وبعدين المية تسيل على المكان الزرع من غير تعب يبقى فيه أيضا العشر. أو كان عثريا مكتوب عندكم عشريا وده خطأ ولكنها بالثاء، بالثاء أو كان عثريا. العثرية يقول الإمام الأزهري من أهل اللغة العثري مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عثورة وشبه ساقيته، كأن هنا العثور الخنادق تتفتح في الأرض وصاد مجال السيول، يبقى السيل نازل والناس يفتحوا خنادق مجرد ما فتحها يروح داخل المية من السيل على الزرع يسقي، يبقى ما فيش تعب على صاحبه في ذلك، فسمي عثور كأنه من العثر، وكان الإنسان بيعثر يقع في كعب فيه زي ما خدش باله منه. قال سمي عثورا لأنه يتعثر أو يتعثر به المار الذي لا يشعر به للخنادق الصغيرة اللي جاية من السيل ودخل على زروع الناس يبقى هذا العثور. وقالوا أيضا العثور بمعنى الذي يشرب بعروقه من غير سقي، نبات العروق بتاعته طويلة بطول المياه الجوفية من غير تعب من صاحبه، فعلى ذلك كلما كان السقي سهلة كلما زادت الزكاة تصل إلى العشر. إذا كان السقي صعبة وفيه تعب وفيه نفقة بتقل الزكاة إلى نصف العشر. الحديث قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الناضح البعير، ركبنا أو كان لنا ناضح، يعني بعير نسقي عليه الزرع، يبقى يحمل المي على البعير ويسقي الزرع، هذا شيء صعب جدا. فهنا يبقى تكلفة على هذا الإنسان، يأخذ البعير ويملى المي ويجي يسقي أرضه، هذا صعب. فما كان بالنضح فيه نصف العشر، وفيما سقي بالنضح في نصف العشر. حديث في البخاري. قال: ويدل على اعتبار الكيل حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث أيضا متفق عليه، وفيه أن الخارج من الأرض قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. إيه الحد الذي بين القليل والكثير؟ هنا الثمار أو الحبوب اللي هتخرج من الأرض دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم حدا للقلة، القلة ما كان دون خمسة أوسق. يبقى هنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاع، يعني نقوله الصاع من البر أو من القمح حوالي 2 كيلو و120 جرام تقريبا، البعض يقولوا 2 كيلو و40 جرام من القمح، ده القدر. فنقول تقريبا حوالي 2 كيلو وربع من القمح تقريبا، هذا ملء الصاع. الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع. الخمسة أوسق هتبقى 300 صاع، 300 صاع، 300 صاع. الصاع حوالي 2 كيلو أو 2 كيلو وربع، يعني فوق 600 كيلو أو 650 كيلو من القمح. إذا كان هو ده مقدار الخارج من الأرض هذا القدر، يبقى عليه الزكاة. إذا كان القادر أقل من ذلك، يعني نقول طن إلا ربع من القمح، هذا فيه زكاة. ما كان أقل من ذلك مش هتبقى فيه زكاة الزروع والثمار. يبقى هنا في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا كان الحاصل المحصول اللي طالع أقل من خمسة أوسق من هذا القدر اللي ذكرناه، يبقى ليس فيه الزكاة. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، يعني أنواع من أنواع الثمار. لاحظ أنه هو برضو نظر لكونها ثمرة، ثمارة، فقال لنا هنا التمر والزبيب ده منصوص عليه، التمر والزبيب. اللوز يلحق به، الفستق يلحق به، وإن كانت هذه ليست أقوات للناس، ما هيش من ضمن ما يقتات عليه الناس، مش قوت للناس. البندق نفس الحكاية. السماق ما هوش من الطعام، يقول لنا أنه نوع من الأشجار يدبغ بورق، الأوراق بتاعته تستخدم للدباغة، البذور بتاعته بيحمص فيها أو بها الطعام، يبقى هنا كأنه ما هوش طعام للناس اللي فيه، ولكن لكونه من ضمن ثمار، ثمار اللي بتنبت على الأشجار، يعني تقرب الأشجار، فهنا ما كان من ثمار، من ثمار قال فيها الزكاة. اتفق العلماء على أن التمر والزبيب فيها الزكاة. التمر قوت لبعض الناس، أهل المدينة كانوا يقتتون التمر وكان يمكثون الشهر والشهر وليس عندهم طعام، كما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تخبر السيدة عائشة رضي الله عنها أنه الأسودان يمضي عليه هلال وهلال وهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، ما فيش طبيخ. أما بيأكلوا إقرة إنما هما الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. يبقى كأن في المدينة التمر كان قوتا لهم، يقتاتون عليه، يعيشوا على التمر فترة طويلة. الزبيب أيضا كان قوتا لبعض الناس، زي ما بيأكلوا التمر يأكلون الزبيب، يأكلوا العنب يزببوا يحولوا الزبيب ويخزنوا عنده لما يحتاج يأكل من الزبيب. فهذه كانت أقواتا لهم من الثمار. غيرها من الأشياء ليست مثلها، إلا أن يكون شيء من أنواع الثمار يجفف ويكون قوتا للناس ويكون قوتا للناس. الآن اللي حيشبه ذلك التين، التين يجفف ويبقى يقعد بالسنة عند الناس فعلى ذلك يلحق به. ولذلك لما الإمام مالك لم يذكر التين إن فيه الزكاة ما فيهوش الزكاة، فيقول ابن عبد البر بعد ذلك يذكر فيه في التمهيد ونحوه، يقول إنه ما أظنه أن مالكا كان يعلم أن التين يلبس، لو كان يعلم أنه يجفف يعني ييبس لا أمر بالزكاة فيه. فعلى ذلك هنا التين زي العنب، العنب بيتحول لزبيب، فعلى ذلك التين أيضا ييبس وقد يصير قوتا لبعض الناس، فعلى ذلك يكون فيه نفس هذه الزكاة إذا كان على هذه الصورة. أما كون العنب عنبة ولا يتحول إلى زبيب فليس فيه هذه الزكاة. كون البلح بلحا وما تحولش إلى تمر لا يثمر، على ذلك ليس فيه هذه الزكاة. وهكذا يقول لنا في حديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، وده حديث صحيح رواه مسلم، لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. يبقى هذا قيد، هذا قيد، فرق بين القليل الذي لا يجب عليه الزكاة والكثير اللي فيه الزكاة. الكثير اللي هو بلغ خمسة أوسق، ما كان أقل من خمسة أوسق وليست فيه الزكاة. فإذا جينا في التمر مثلا هنقول الخمسة أوسق من التمر 300 صاع من التمر، صاع التمر يعمل حوالي كيلو ونص الآن، يبقى المحصول بتاعه هيطلع في النهاية يتحول إلى تمر بهذا المقدار حوالي نص طن مثلا، يبقى يلزمه الزكاة، هذا النوع من الزكاة. إذا كان أقل من ذلك فليست فيه هذه الزكاة. يبقى هنا المقدار بتاعه حوالي اللي هم 300 صاع اللي هم خمسة أوسق حوالي 450 كيلو تقريبا من التمر. يقول دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر، وده صحيح، لا زكاة في حب ولا ثمر، لا زكاة في حب ولا ثمر، يبقى الحب فيه زكاة والثمر فيه زكاة، ولكن بالقيود نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الحنطة ومن الشعير، يبقى ما كان مثل الحنطة والشعير، الحنطة القمح، الشعير معروف الشعير كثير من الناس لا يأكل الآن الشعير، ولكن الذرة عند الناس أفضل من الشعير، فلم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الذرة ولكن نقول هي ملحقة بها. يبقى هنا الذرة زيها زي القمح، زيها زي الشعير، بل أفضل عند الناس من الشعير، فعلى ذلك يخرج الزكاة فيه. الفول الباقي لا أفيد للناس من الشعير، فعلى ذلك هنا يخرج فيه الزكاة. العدس عند الناس أفيد من الشعير فيخرج فيه الزكاة وإن كان ليس منصوصا عليه في الحديث. يبقى لذلك هنا نقول الحديث نص على أشياء وما كان مثلها يلحق بها بهذه الأشياء. قال ولا زكاة في عنب وزيتون ودوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. يقول هذه الأشياء ما فيش فيها الأوصاف، يبقى لا زكاة فيها. لا زكاة في عنب، لاحظ فرق بين عنب يزبب يعني بيزرع العنب عنده علشان يتحول إلى زبيب، نوع من العنب يصير زبيبا، يبقى هذا الذي فيه الزكاة، لأن الزكاة لم تؤخذ عنب، هيعمل بها إيه العنب يقول للناس، لكن بينتظر على صاحب البستان لغاية ما يجمع المحصول بتاعه من العنب وبعدين يجففه وبعدين يتحول إلى زبيب وبعدين يأخذ منه الزكاة زبيبا، مش هياخذ منه الزكاة عنبا. يبقى هنا على ذلك الزكاة تؤخذ زبيب. كذلك في التمر، يبقى هيصبر عليه البلح الذي عنده الرطب اللي هيتحول إلى تمر، هذا اللي فيه الزكاة. أما بلح أحمر بلح أخضر فليس فيه هذا النوع من الزكاة. يبقى لا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين. وتين وذكرنا أن التين بيبس قد يكون قوتا عند بعض الناس فهو ملحق بالتمر. المشمش كذلك إذا كان يجفف ويكون قوتا لبعض الناس، وهذا بعيد أن يكون قوتا، فهنا القيد أن يكون طعاما قوتا للناس، فإذا كان قوتا عند الناس فكان في هذه الزكاة. وتوت ما فيش فيه زكاة، ونبق ما فيش فيه زكاة من الفواكه، وزعرور نوع من أنواع الثمار قالوا طعمها حلو ولونها بيغير الإيدين تخليها سوداء اللي يجمعها وغير ذلك، قال ما فيش فيها زكاة. وكلمة زعرور بتطلق على الإنسان السيء الخلق، تطلق عليه زعرور ورمان لعدم هذه الأوصاف لا زكاة فيها اللي هو هذا النوع من الزكاة. لاحظ ان اصحاب هذه الاشياء اللي بيشتري رمان تاجر فاكهه في السوق مثلا عنده الفلوس بتاعته عباره عن رمان مولود، يبقى هنا هنقول ما فيش فيها نوع الزكاه اللي هي العشور اللي مذكوره هنا، انما فيها نوع اخر من الزكاه انها زكاه عروض تجاره او زكاه عروض تجاره. فلذلك لما بنتكلم هنا نقول ليس في هذا النوع من الزكاه مش معناه ما فيش زكاه خالص، لا، اللي هيكون ماله فواكه تاجر فاكهه بيشتري المال بتاعه اشترى بيه فاكهة وبعدين بيبيع ويشتري، فبنقول له احصي على نفسك هذا المال في اخر العام اخرج الزكاة اللي هي ربع العشر زي ما هيجي بعد شوي. يقول لنا روى موسى بن طلحة ان معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة. معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يأخذ من الخضروات صدقة، وهذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقدم عليهم فلم يأخذ زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لم يأخذ في الخضروات صدقة أو الزكاة. يقول عن عائشة بمعنى هذا، وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف، يعني سفيان بن عبد الله الثقفي كان موظفا عند عمر قائم بأمر الطائف، العامل بتاعه على الطائف. كلمة كان العامل على المكان يجي بمعنى أنه عامل صدقة على مكان يجمع الصدقة، والي أمر الصدقة أو الوالي على الناس في هذا المكان زي ما نسمي الآن المحافظ في البلد، فكذلك العمال. يقول هذا كان من عمال عمر، يعني من الولاء اللي موجودين في البلاد أو القرى. فكتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب يستأمره الفرسك من الخوخ. فبيستأمر عمر عندهم خوخ أكثر غلة من العنب، فكتب يستأمره في العشر، فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر، هي من العظاه كلها فليس عليها عشر. هذا اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه، ان هذه فواكه وما بتعيش، الفرسك الخوخ هيقعد قد ايه اذا طلع من البستان بتاعه؟ يقعد يومين ثلاثة، يقعد فترة وبعد كده يبوظ، ما هوش لا يدفف ولا انه يبس وليس قوتا للناس، فلذلك لم يأخذ منه العشر. الحديث مرسل يعني فيه ضعف. وانما تجب فيما تجب بشرطين. بيقول لنا هنا الشيخ مرعي انه هذه الزكاة زكاة الحبوب والثمار تجب بشرطين، الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسق وهي 300 صاع. يبقى هنا حتى نأخذ الزكاة وقد ذكرنا الغني، الانسان غني، الغني يبقى الذي يملك نصاب، النصاب في هذا الشيء يبقى الحقل بتاعه أو البستان بتاعه طلع له خمسة أوسق فما يزيد، يبقى عليه إخراج الزكاة. طلع أقل من ذلك لا، خلي لك هذا الشيء انتفع به أنت وأهله. إمتى؟ قال أن يبلغ نصابا وقدر هذا النصاب بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. يبقى هنا حينظر للمزرعة فيها قد إيه من القمح، يبقى حيخرس يذهب الخارس اللي هو العامل بتاع الصدقة من أهل الخبرة، له خبرة، خارس من الظن مأخوذ من الخرس والخرس الظن، فكأنه هذا الإنسان اللي له خبرة حينظر في الحقل أو في المزرعة يقوم يجد فيها شعيرا أو حبا من حبوب اللي فيها الزكاة، فحينظر والله هذه الحبوب في عندك قمح، القمح ده المقدار بتاعه يطلع مثلا عشرة أوسق، يطلع حوالي عشرة أوسق، يبقى أنت عليك الزكاة. مش هياخد الزكاة الآن، يبقى هو حيذهب ليخرص بعد بلوغ الصلاح، لما ظهر صلاح هذه الأشياء، لما ظهرت الحبوب في الحقل ولسه صاحب الحقل ما جمعهاش، فبينظر إليها ويقدرها، أنت عندك عشرة أوسق. يقوم من الممكن أن ينزل شيئا يتجاوز عن الربع أو عن الثلث. ليه؟ قد يكون صاحب الحقل بيأتي عليه الأضياف ضيوف بيأكلوا عنده، فعلى ذلك يقوم يترك له شيئا. قد يكون عنده عيال يأكلون منه وهي على هذه، بتنزل الطيور تأكل من هذه المزرعة، فمش هتفضل العشرة أوسخ اللي هو أحصاها تفضل عشرة زي ما هي، ولكن ممكن هتقل بسبب ما يحدث من ضيوف من صدقات من طيور تأكل منها، يقوم يخرسها ويقلل ينزل. إن عندك عشرة أوسخ هنعتبرها تمانية فقط، نعتبرها تمانية. هذه التمانية اللي عندك لما انت هتجففها ولما هتأشرها أو هتدرسها وتشيل منها تصفيها من أشياء فيها من القشور ونحوها، يبقى هيتفضل منها ستة. يبقى هنا الآن انت عليك العشر بتاع هذه الستة، يبقى عليك قدر كذا. يبقى هنا كأن عامل الصدقة بينظر إليها وهي لسه في الحقل بتاعها قبل ما هو يجمعها وقبل ما يصفيها قبل ما يعمل فيها شيء، فينظر إليها وبيحدد له أن هذا القدر كذا، وأنت الزكاة اللي عليك هذا العام هتكون بقدر كذا. صاحب الحقل بيجمع المحصول وبعدين بيدرسه وبعدين بينقيه ويصفيه وبعدين بيطلع قدر الزكاة يحوشه لصاحب العامل الصدقة يأخذها منه. يبقى هنا تجب إذا بلغ النصاب وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسط 60 صاع إجماع لنص الخبر، يعني الخبر اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمسة أوسق ماشي، أما إنه الوسط 60 صاعا لا، ما هوش، ما فيش في خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ضعيف. وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257 وسبع رطل لحديث أبي سعيد المرفوع ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. يعني هو بيجيبها بحسب المكاييل بتاعت البلاد. لاحظ أن هذا كيل وليس وزن، ولما احنا بنذكر الوزن مش معنى ان الوزن الاصل، لا، الاصل الكيل، ولكن كتقريب للفهم. فلما نقول خمسة اوسق، خمسة اوسق يعني 300 صاع، 300 صاع 300 صاع هيكونوا قد ايه؟ فيقوم هنا يقول لنا بالاراضب 6.25 اردب. يعرف الفلاحون هذا الشيء الاردب، الاردب بيكون حوالي 150 كيلو، حوالي 150 كيلو. الإردب 12 كيلة، الكيلة بتعمل حوالي 12 كيلو ونص، فالإردب بيكون حوالي 150 كيلو. هذا تقريب وليس كتحقيق لها، ولذلك اختلفوا. فتلاقي البعض يذكر أن الإردب مكيال يضم 24 صاع، 24 صاع، والقول هنا انه حوالي 12 كيلو، هذا اقرب ان الاردب بمثل هذا القدر. يبقى ما يقول لنا ان بالاراضب 6.25، 6.25 اذا ضربناها في 150 كيلو هتطلع 900 كيلو مثلا تقريبا. يبقى على ذلك هنا القدر ما هوش تحديد بالضبط، ولكنه كانه تقريب هنا. فنقول الصاع تقريبا هيعمل من القمح حوالي 2 كيلو و 176 جرام، هذا تقريب. وبرضو اختلفوا في اللي بيقدروا الصاع النبوي، هل هو 2 كيلو و 40 جرام من القمح، ولا 2 كيلو و 176 جرام، ولا 2 كيلو وربع منه. فعلى ذلك هذا الأحوط ل 2 كيلو وربع منه. فإذا قدرنا هنا على الخمسة الأوسق وبمقدار القمح هيطلع حوالي طن إلا ربع أمح تقريبا. فإذا كان بمثل هذا المقدار الخارج من الأرض قمحا يلزم إخراج الزكاة. يبقى الشرط الأول أن يبلغ نصابا. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. وقت وجوبها إمتى؟ وقت وجوب الزكاة، ولنا وقت الوجوب في الحد إذا اشتد. إذا اشتد يعني الوقت اللي عامل الصدقة هيروح ويبص على المزرعة فيها قد إيه، وقت ما اشتد الحب ويمكن أكله، يمكن أكله. هنا اشتد الحب ويمكن الأكل، يبقى على ذلك هنا وجبت الآن الزكاة. وفي الثمر إذا بدأ صلاحها، في الثمار وهي موجودة على الأشجار أو العنب وموجود في العروش بتاعته، حيذهب عامل الصدقة وينظر وبعدين يأخذ من العنب يدوق العنب، تموه العنب فيه ماء وطعمه احلو، يبقى على ذلك ده بدا صلاة. مش شرط ان هو ينتهي صلاح، ولكن بدو الصلاح، ان مجرد ان البعض منه بدا ان يؤكل وله طعم حلو، يبقى على ذلك الباقي هيكون بالتوالي هيبتدي يبدو صلاح الباقي بعده. يبقى الثمار اذا بدا صلاحها ده وقت الوضوء. وقت الوضوء، وقت الوضوء قبل ذلك ما فيش ما هوش لا تجب الزكاة قبل ذلك. لو أنه حصلت له جائحة حصل فيه شيء يبقى على ذلك لا زكاة واجبة عليه، لكن بعدما بدا صلاحه النادر أن يحدث فيه شيء، فإذا بدا الصلاح وصاحب الحقل اتصرف فيه هنقول له كان عليك الزكاة، يلزمك إخراج الزكاة. يبقى فرضنا حيبيع المحصول كله بعد بدو صلاح الثمار، حيبيعها جميعا للتجار، نقول نصيب الفقراء يتحش، تشيل نصيب الفقراء، وليس من حقك أن تبيع نصيب الفقراء للتجار. يبقى نصيب الفقير يطلع من الثمار اللي مولودة. ولذلك هنا مش هيجي يقول طب أنا أبيع وأدفع مال للفقراء، نقول حق الفقير متعلق بالثمرة اللي مولودة. فزي ما تكلمنا في زكاة بهيمة الأنعام أن حق الفقير متعلق بهذا الشيء اللي مولود، ودي من رحمة رب العالمين سبحانه أن يجعل للفقير حقه وحظه، إن زي ما أنت عندك إبل وعندك بقر وعندك غنم، الفقير يحب أن يكون عنده شيء، أعطي الفقير حقه من هذا الشيء. يجي صاحب الإبل يقول طيب أحديله ثمنه، حديله ثمنه، هذه تصير حيلة، لأن في النهاية الفقير لا يملك أبدا شيئا، ما يملكش حال. يقوم أصحاب الإبل وأصحاب البقر وأصحاب الغنم يظن ويشحه لا مش هندي الفقير شيء، إحنا هنشوف قيمتها قد إيه وندي ونوزعها على الفقراء. يقوم قيمة الجمل اللي كان عليه بنت مخاض ولا بنت لبون ولا نحوها قيمته قد إيه 1000 جنيه، يقوم 1000 جنيه يستخسر يديها الفقير واحد كما هي عادة الناس في البخل. يقوم يقول حدي 1000 جنيه الفقير، لا مش حدي حال، يوزعها على 100 فقير، يفضل الفقير زي ما هو عمره أبدا ما يحصل أنه يبقى عنده جمل زي ما الغني عنده. لذلك الشريعة الحكيمة جعلت أنه من جنس مالك أعطي هذا الفقير. المال الذي عندك إيه؟ عندك إبل، أخرج من هذه الإبل، إلا أن تكون قليلة 15 يبقى هتخرج من جنس آخر وهو الغنم. عندك غنم يبقى هتخرج من جنس الغنم الذي عندك تخرج للفقير. عندك بقر هكذا. الزروع والثمار أو الحبوب والثمار من جنس الذي عندك في حقلك أعطي للفقير، ما تقولش ما نديله فلوس هو يشتري اللي يعلمه، هو نظر متعلق بما عندك أنت. وأمر الله عز وجل الغني أن يخرج، قال وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه، يبقى حق هذا المال المتعلق بعين هذا المال تخرجه منه كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كانت الآية ذكر فيها يوم حصاده، والأحاديث دلت على أنه الإخراج يكون بعد ذلك، ما هوش في اليوم نفسه الذي يحصد فيه، ولكن بعد ما يصفي الحبوب وينقيها، وبعد ما يجفف الثمار وتتحول إلى أشياء تقتات فيخرج بعد ذلك، ما هياش في اليوم اللي بيحصد فيه. يبقى هنا الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، وقت وجوبها ملك النصاب. فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاح. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. حين يطيب يعني النخل طاب ولكن لسه ما حصدهوش للأكل، لسه قدامه شهر قدامه أسابيع لغاية ما يبقى أحلى فينتفعون به أكثر. يبقى هنا حين يطيب يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يخرص عليهم، يعني يحصي ويحسب عليهم، عليكم كذا. هنا في اليهود يخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. يبقى اليهود بقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، بقاهم وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأرض للمسلمين واليهود يعملون فيها. يبقى هنا الأرض يجب عليها الزكاة، الأرض طالما أنها أرض المسلمين يبقى الخارج منها حيلزم الزكاة، فيبعثه ليخرس ما الذي يخرج من هذه الأرض. ويحسب أيضا حقنا وحقكم، اليهود عملوا فيها لهم أجر عملهم يبقى من الزروع نفسها، فيخرسها في وقت يطيب الثمار فيعرف ما الذي للمسلمين وما الذي لهؤلاء اليهود. قال الحديث حديث صحيح، ثم يقول فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده، أو اللقاط ما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له. هنا الصورة إيه؟ لقاط إنسان بيروح يلقط الناس، ده المزرعة بتاعته، طلع الحبوب اللي فيها وحصد وبعدين ساب حاجات مرمية على الأرض، فذهب إنسان جمع الحاجة المرمية على الأرض دي، الفقراء يفعلون ذلك، فيذهب إلى المزرعة والقمح اللي مرمي على الأرض مختلط بالتراب يأخذ وينقيه وينتفع به، ويذهب لمزرعة أخرى وثالثة جمع عنده عشرة أوسق، هل يلزمه زكاة؟ هل يلزمه زكاة؟ ما يلزمه حاجة، لا يلزم، هذا لقطة، ما زرعش حاجة ولا تعلقت الفقراء بهذا شيء، هذا لقطه من الأرض فلا زكاة تلزمه في ذلك. يبقى لا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده، راح يحصد الناس أخذوه يستعينون به في الحصاد فساعد الناس في الحصاد فدوله الأجرة بتاعته، داله آصع ودطاله آصع بلغت خمسة أوسق، هل يلزمه زكاة؟ لا يلزمه أيضا الزكاة بذلك. قال الإمام أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. فصل، ويجب فيما يسقى بلا كلفة أو بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، كلفة تعب مشقة، يبقى هنا ما يجب فيما يسقى بلا كلفة، ما تكلفش ما تعبش فيه ما دفعش فيه شيء، يبقى هنا عليه العشر. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه أحمد والبخاري. وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، أو كان بعلا العشر، قالوا البعل يعني ما لا يسقى أو الذي يشرب بعروقه من الأرض، يعني نوع من النبات البذور بتاعته طويلة والمية قريبة منه فصاحبه مش محتاج أنه يسقيه، فعلى ذلك هذا يلزمه إخراج العشر. يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، الحب يصفى تشال منه ما فيه من قشور ونحوها، إلا ما لا يعيش إلا بداخله، يبقى هنا القشور الخارجية البعيدة السقان ونحو ذلك بتشال، لكن القشور اللي تحفظ الحبة نفسها لا، ما يلزمش إن هو يشيل القشرة الأخيرة اللي هي تحفظ الحبة من الفساد. لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبة كما يخرص التمر، بس الإسناد بتاعه ضعيف، إسناد ضعيف، إنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليه. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بحديقة امرأة وفي أثناء ذهابه لتبوك صلوات الله وسلامه عليه، فأمر من يخرص عليها هذه الحديقة، المرأة عايزة تدفع الزكاة بتاعتها بتاعت الحديقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يخرصوا عليها ما في الحديقة، ثم في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها الصدقة للزكاة الواجبة عليه. يقول ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما، يعني الزروع لابد ان هي تطلع حبوب في النهايه وتيبس تبقى جافه تدخر وتقتات يبقى يخرج عليها الزكاه. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفله، هي صاحب الحق لو انه خد العنب اللي موجود وراح موزعه على الفقراء عنبا العنب وخد النصيب بتاعه وراح مزببه حوله الى زبيب، يبقى على ذلك ما أخرجه عنبا ما يجزيش عن الصدقة، الفقير حيأخذ عنب يتفكه يأكل فكه، لكن الزبيب يدخر عنده يبقى ينتفع به في وقت ما يحتاج إليه، يبقى الزكاة تخرج على هذا الوجه إنه نفع للفقير وقت ما يحتاج إليه، ما هوش النفع العادي الآن بالبلح أو بالعنب. يقول لنا لو خالف وأخرج رطبة كذلك في البلح، لأنه بدل ما هو يجفف ويحوله إلى تمر راح مطلعه بلح وراح أعطيه للفقير، فهذا لا يجزي عن زكاة، لا يجزي عن زكاة. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد. الإمام يبعث، يسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. الخارص زي ما ذكرنا الإنسان الخبير اللي بينظر للحقل أو للبستان يقوم يقدر يقدره التقدير ان ده هيطلع كذا، او اللي موجود الان قدر كذا، على ما يتجفف ويبس ويصير ينفع للاكل يصير كذا، يبقى انت عليك اخراج الزكاة بقدر كذا. هذا الخارص. يبقى سنة للامام بعث خارص لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها ويكفي واحد. هنا محافظة على مال الفقير، محافظة على مال الفقير. الغني لعله انه طلع الثمار وقت ما بدا صلاحها بدا ياخد منها ويوزع على الناس، ياخد ويخبي منها، وبعدين لما يجي في وقت ما يبست وذهب اليه العامل الصدقه يقول له ما فيش خلصت، ولكن وهي ما زالت موجوده في البستان او في المزرعه يذهب اليه ويحصيها عليه عندك كذا. يبقى برضه حمايه للانسان من نفسه، حماية لصاحب الإنسان من نفسه، إنه نفسه ما تسولش ليه إن بيع الحاجة دلوقتي وما تطلعش حاجة، لا أنت عليك كذا لابد من إخراجه. هذا الخارص يكون مسلما وليس كافرا، لأن أخذ الزكاة دي عبادة، فالذي يذهب ليحصي يكون إنسانا مسلما فلا يخون، ويتعبد لله عز وجل بذلك، ويكون خبيرا وأمينا. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حسمة والقاسم بن محمد والإمام مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، ودليلهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث ذكرناه في الصحيحين من حديث أبي حميد قال خرجنا إلى تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها. أتوا على حديقة لامرأة مسلمة طبعا، فقال اخرصوها، يعني كان المرأة عايزة تدفع الزكاة، فقال احسبوا شوفوا عليها قد ايه الزكاة وما تاخدوش حاجة الآن. قال فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني حسبوها طلع ان القدر اللي موجود ده هيطلع منه 10 أوسق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله، يعني مش هناخد منك حاجة الآن لما نرجع لك. قال وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، وذكروا وبعد ذلك رجعوا إليها. قال ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش إحنا حاسبينها كانت 10 هاتي الزكاة، سألها طلعت قد إيه زي ما إحنا قلنا ولا غيره، فقالت 10 أوسق زي ما أنتوا أحصيتم، فعلا طلعت 10 أوسق فكان منها الزكاة. يبقى ده دليل للجمهور على أن الإمام يرسل من يخرص، يعني يقدر قدر المال اللي موجود بحيث يبقى الزكاة بتاعته كذا اللي في الحبوب والثمار. أجرته، أجرة هذا الإنسان الخارص على مين؟ قال على رب الثمرة. أجرة الخارص على رب الثمرة لعمله في ماله عاملا مأزونا فيه. يبقى هذا عامل من العمال يذهب إليه، وقد جاء في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل على الزكاة مش هياخدها كصدقة له، ولكن يأخذها أجرة على عمالته على عمله فيها. يجب عليه بعث السعاء قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ذكرنا أن المال منه مال ظاهر ومنه مال باطن. المال الباطن اللي هو الذهب والفضة والنقد، هذه أموال شيلها الإنسان في جيبه، شيلها في محفظته، شيلها في الخزانة. لكن المال الظاهر قدام الناس، الحديقة، البستان، المزرعة، البهائم، بهيمة الأنعام، يبقى دي أموال ظاهرة مش هتستخبى عن الناس. فعلى ذلك هنا الأموال الظاهرة يقوم السلطان أو الحاكم يبعث من يخرصها على الناس ويقوم يقول له عليك الزكاة كذا، في وقت الزكاة نأخذ منك هذا الزكاة. يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، والعشر العشر في غلتها والخراج في رقبتها. أرض خراجية، يبقى أرض عليها ضرائب، عليها ضرائب، هذه أصل ضريبة، ضريبة تؤخذ على هذه الأراضي، أرض خراجية يعني مضروب عليها مال يؤخذ من أصحابها. إيه الأرض الخراجية دي؟ قال هي ما فتحت عنوة، ما فتحت عنوة يعني البلاد التي فتحها المسلمون بقوة السيف، فتحوها عنوة وانتصر على أهلها فصارت لهم، ولم تقسم بين الغانمين. ما ربنا ذكر لنا في القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى هنا هذا الخمس في هذه القسمة. طب الأربعة أخماس لمين؟ للغانمين. الأربعة الأخماس للغانمين. يبقى هنا الغانمون بتقسم عليهم هذه الأراضي، ولكن في عهد عمر رضي الله عنه لم يقسم الأراضي على الغانمين، لم يقسمها، وجعل إن المحصول اللي بيجي يقوم يأخذ الخراج من الأرض ويوزع على هؤلاء الغانمين من خراج الأرض ويتركها بأيدي الذين كانوا فيها. فعلى ذلك الأرض الخراجية في حاجتين فيها: العشر في الغلة لأنها مفترض أنها ملك للمسلمين، يبقى العشر عشور اللي هي الزكوات، الزكاة، العشر هنا الزكاة، والخراج في الرقبة اللي هي حق الغانمين، حق الغانمين، هم ما خدوش الأرض، مفترض لهم أربعة أخماس هذه الأرض ما خدوهاش وتركوها في أيدي أصحابها، يبقى على ذلك مضروب على أصحاب هذه الأرض ضرائب لهؤلاء الغانمين، عليكم تدفعوا بدل ما ناخد منكم الأرض عليكم تدفعوا كل سنة لنا مبلغ كذا. هذا الذي ضربه عمر رضي الله عنه على هؤلاء فسميت بالخراج الخراج، والأرض الخراجية الأرض المفتوحة عنوة فتحها المسلمون وتركوها في أيدي أهلها، تركوها في أيدي أهلها وفرضت عليهم ضرائب تؤخذ منهم للغانمين. إيه الأراضي زي إيه؟ قال ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جل عنها أهلها خوفا منا، وما صلح على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. يعني لنا أرض خراجية، أرض مفتوحة عنوة زي أرض السواد، أرض مصر والشام والعراق، بيؤخذ منها هذا. كان سيدنا عمر رضي الله عنه ومن بعده من الولاة يفتحون الأراضي ويتركونها في أيدي أهلها، ولكن يضربون عليهم هذه الضريبة كل سنة عليكم تدفعوا كذا، بدل ما نأخذ منكم هذه الأرض لا حنسيبكم أنتم فيها ولكن تدفعون ضريبة كذا اللي هو يسميه الخراج. كذلك الأرض التي جلى عنها أهلها خوفا، هربوا تركوها فكانت في أيدي المسلمين، وما صلحوا على أنها لنا يعني اصطلحنا معهم زي أرض خيبر، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأرض المسلمين وهم يعملونها من أموالهم. قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. تضمين مأخوذ من الضمان، الضمان يعني نقول من يضمن لنا هذه الأرض، فيقوم الأرض مثلا بلاد من البلاد فيولى عليها إنسان رجل غني فيقول له ادفع انت للدولة ولمها من الناس، هذه اللي هيسميها التضمين، التضمين. قال هذا باطل، هذا باطل، لأن الرجل ما عملش حاجة إلا أنه باع مالا بمال، ما باع مالا بمال، يبقى هيدفع للحاكم مالا وبعدين يلم هذا المال أضعافا مضاعفة من أصحاب الأرض، فدي اللي سماه هنا هذا التضمين، تضمين من شيخ هذه القرية، من الكبير هنا ادفع لنا ولم من أهل القرية، يوم يدفع هو من جيبه وبعدين يلم أضعاف مضاعفة من الناس. فالنص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله قال لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص في تملك، يعني هنا بيقول يقتضي هو حيدفع اللي هو الإنسان اللي ضمن هذه الأرض، بعد ما حيدفع حيقوم يلم من الناس هذا الشيء والأصل حيلم أكثر مما دفع. قالوا هذا منافي لموضوع العمالة أو العمالة وحكم الأمانة، الأمانة إنه اللي دفع يأخذ قد اللي دفعه، لكن يأخذ أكثر من ذلك ليس له، أقل من ذلك ليس لهم أن يفعلوا ذلك. سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إياكم والربا، ألا وهي القبلات، ألا وهي الذل والصغار. القبلات مأخوذة من القبيل، القبيل زي ما نقول هذا ضمين، ضامن يعني الضمين، والكفيل برضو زي القبيل كأنه المتكفل بهذا الشيء. فالقبلات اللي هو الأراضي اللي بيجي إنسان يقول أنا هندفع لكم الضريبة اللي عليها وبعدين أنا حلمها من أصحابها. فالإمام أحمد ذكر عن ابن عمر أنه قال القبلات ربا، والصورة اللي ذكرناها هي من صور الربا. قال ابن عباس إياكم والربا، ألا وهي القبلات، ألا وهي الذل والصغار. قال الإمام أحمد هو أن يستقبل القرية، أن يستقبل القرية وفيها العلود والنخل. العلود أصلها ممن يعالجون العمل، يعني يعالجون العمل يعني العمال اللي بيشتغلوا في الأرض، المزارعين، العامل بيشتغل في الأرض، هذا العلج. العلج وجمعها العلود مأخوذة من معالجة الأعمال. يعني فهنا إنسان يجي على قرية مش هيعمل حاجة خالص فيها، هو لا هيزرع ولا هيحصد ولا هيتعب نفسه، ولكن هيدفع الدولة عايزة كام، عايزة كذا خد، وبعدين أنا لمها من هؤلاء، فيجمعها من الناس بالسخرة، يجمعها من الناس بالقسوة، يجمعها من الناس بالعقوبة، فيأخذ منهم، فسماها هنا هي الذل والصغر. وفي العسل العشر، ونصابه 160 رطلا عراقيا. في العسل العشر، دي مسألة من المسائل المختلف فيها، ومذهب الإمام أحمد أن العسل فيه الزكاة، وهذا أحوط، وهذا أحوط. العسل يعني عند صاحب المنحل، واحد عنده منحل فيه عسل، فاللي يخرج منه في وقت ما بيجمع وصلت قدرا معينا يبقى يخرج العشر بتاعه، العشر اللي فيه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة، يؤخذ من كل عشر قرب قربة من أوساطها، من أوساطها. يبقى كأنه العشر طلعت المنحل بتاعه عشر قرب بيطلع منها العشر. الحديث صححه الشيخ الألباني. قال الإمام أحمد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يتطوعون، قال لا بل أخذ منهم أو أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإن نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقة حميناها لكم. يقول هنا أنه الفرق 16 رطلا عراقي، 16 رطلا عراقي. الفرق هذا إناء بيسع 3 أصع، بيسع 3 أصع. هنا ذكروا الرطل العراقي، يعني الحسبة بتاعة العسل هيكون حوالي 10 أفرق، الفرق حوالي 30 صاع، 30 صاع، لأنه الفرق 3 أصع، الفرق 3 أصع، 10 أفرق 30 صاع، 30 صاع. الصاع هيعمل حوالي 4 كيلو من العسل تقريبا، ملء الصاع حوالي 4 كيلو من العسل، يعني اللي يطلع عنده حوالي 120 كيلو من العسل يخرج الزكاة. طبعا هنا بنقول هذا الأحوط، الأحوط، لأنها كلها تقديرا تقريبا تقريبا. والزكاة زي ما احنا ملاحظين فيها أشياء عينها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها وحددها، أما هنا مجرد أنه كل 10 قرب قربة، يا ترى القربة دي قد إيه، وزي حتكون زكاة مفروضة فرضها الله عز وجل على العباد، يأسمون بعدم الإخراج، وإحنا مش عارفين أصلا أن القربة اللي جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا عنها الزكاة كان قدرها قد إيه. فهنا الغالب أنه أخذ منهم ذلك كنوع من الصدقة وليست زكاة، وإذا كانت زكاة فيلزم معرفة القدر الدقيق أو التحديدي لهذا الشيء. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله أما العسل ففيه طريقان، الصحيح لا زكاة فيه لعدم الدليل على الوجوب. قال وقال أصحابنا والحديث المذكور فيه ضعيف ولو صح لكان متأولا. ده كلام الإمام النووي رحمه الله، يذكر أن الحديث لو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بيذكر أنه ضعيف، الحديث صححه الشيخ الألباني. يقول النووي: ولو صح لكان متأولا فيحمل على تطوعهم به، يعني أنهم تطوعوا بذلك. الحديث نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها، من كل عشر قرب قربة من أوسطها، فهنا كان يؤخذ، وما ذكرش فيه أنه أمر بأخذ ذلك، فإذا كان يؤخذ فكأنه على الاستحباب في ذلك. أو يقول الإمام النووي: قيل إنما دفعوه مقابلة لما حصل لهم من الاختصاص بالحمى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذا المكان اللي فيه حمى لهم، فكأنهم يدفعون ذلك قصاد ما خصهم بهذا الحمى. قال: ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر رضي الله عنه لما طالبهم بتخلية الحمى لسائر الناس، المكان اللي انتوا فيه هذا حمى للناس كلها، فامتنعوا من دفعها لعمر رضي الله تبارك تعالى عنه. ده كلام الإمام النووي. فعلى ذلك الحديث في مسألة الوجوب فيها يعني احتمال أنه كان يؤخذ من كل عشرة قرب قربة على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أو على وجه أنكم انتفعتم بالحمى فأدوا حق الانتفاع بذلك، فكون أنه نلزم بها أنه توجد زكاة في العسل لابد من ورود نص قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بذلك، وأيضا فيه التحديد أن زكاة فرضها الله عز وجل، قد حددت الزكوات كلها بالتقدير، فهنا ما فيش فيها تقدير نعرف قد إيه العشر أفرخ هذه اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد إيه كان من كل عشرة قرب قرب. يقول: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع وجوبه الدين. لا يمنع وجوبه الدين، يعني هنا إنسان وجد ركازا، الركاز اللي هو دفن الجاهلية، الأشياء اللي دفنها أهل الجاهلية في الأرض فعثر عليها إنسان، لقى كنز من أيام الجاهلية وجده في الأرض، فده الواجب اللي فيه إيه؟ الواجب أن من وجده يخرج الخمس زكاة والباقي ينتفع بها. طيب هذا الإنسان اللي لو كان عليه ديون ووجد هذا الركاز، هل هذه الديون تتخصم والباقي يطلع الزكاة؟ ولا هذا المال لم يملكه أصلا قبل ذلك، إنما مسألة خصم الديون فيما يملكه من أموال نقول اخصم من الديون، أما هذا شيء وجده الآن فوجبت زكاته حالا، يخرج زكاة، ودي أعلى زكاة، أعلى زكاة اللي هي الخمس، أعلى زكاة الخمس، ما فيش أعلى من ذلك. الزكاة حتلاقي 2.5%، 5%، 10%، أقصى حاجة اللي هي في الركاز المال اللي قال إنسان فرق بين اللقطة وبين الركاز. اللقطة إنسان ماشي لقى محفظة، هذه لقطة، يبقى هنا يعرف إن لها صاحبا موجودا. إنسان بيحفر في البيت بتاعه اللي اشتراه لقى كنز، يعرف إن هذا الكنز أموال مصرية جنيهات، يبقى صاحب المال كان اللي بعدي هذه الأرض أو اللي قبله أو اللي قبله، إن هي أموال من أموال بتاعتنا اللي مولودة. لكن الركاز يقيلونه أنه دفين الجاهلية، يعني أموال نجدها في الأرض نعرف إن لا مش من أموالنا، مش من أموال بتاعتنا، دي من قبل الإسلام، من قبل الإسلام هذه الأموال، يبقى على ذلك نقول هذا الركاز ما يجده الإنسان في الأرض من ذهب أو فضة ونحو ذلك دفنه أهل الجاهلية هذا الركاز. يقول في الحديث وفي الركاز الخمس: وروى أبو عبيد بإسناد عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك، فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. ده كلامه هو، وهنا بيبني هذا الحكم على هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، ولكن الأثر نفسه ضعيف، الأثر نفسه ضعيف. يبقى الركاز دفن الجاهلية، الذي يجد شيئا مدفونا في الأرض من الجاهلية، من ذهب، من فضة، من أموالهم، يبقى على ذلك هذا حكمه أنه يملكه من وجده، يملكه من وجده، ملكه يلزم إخراج الخمس ركازا، يلزم إخراج الخمس ركازا. بس طبعا الآن ما ننصحش اللي يجد هذا الشيء في الأرض أنه يأخذ ويملكه، هيملكه النهارده وتقبض عليه بكره، يبقى يسلمه افضل، يسلمه افضل، يجد هذا الشيء. المفترض ان الدوله الاسلاميه لما حد من رعاياها يجد دفين الجاهليه تعطيه حقه، اذا كانت هذه الاشياء من اموال الجاهليه او من الاشياء اللي تنتفع بها الدوله، لا تنسى حق من وجدها، حق من وجدها ان تشتري منه هذا الشيء، تشتري منه، هي عايزه تحطه في متحف، عايزه تحطه في كذا، لكن تعطي هذا الانسان حقه، وتعطي الفقير حقه الذي امر الله عز وجل به. فعلى ذلك هنا الركاز حق الذي وجده ان ياخذه. اذا كانت الدوله تريد هذا الشيء، يبقى على ذلك تاخذه وتدفع له ثمن هذا الشيء الذي اخذته منه.